بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الثالثة بعد 400، سورة العنكبوت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير: فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم، وهذا أبلغ في العذاب الحسي. إذن هم في جهنم يعذبون العذاب الحسي والعذاب المعنوي، ويلفون لفا في النار، فلا تستقر أقدامهم على أرض، ولا يرون شمسا ولا سماء أبدا، بل هم في نار مؤصدة عليهم. ثانيا، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير: وهذا عذاب معنوي على النفوس. وليتأمل الإنسان في حال كثير من أهل الإلحاد الذين تجد لديه أفضل السيارات وطائرته عند الباب ويملك المال الوافر، ثم تجده ينتحر بسبب العذاب النفسي. فالعذاب النفسي هو عذاب شديد، ولذلك أهل النار يأخذون من كل ضرب من أضرب العذاب. والمؤمن يتفكر في هذا حتى يتقي النار بطاعة الله تعالى، ولذا قال في الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معنى أن الإنسان عليه أن يعمل دواما لاتقاء النار، وأيضا يعمل دواما لأداء شكر نعم الله تعالى، لأن إمداد الله تعالى للإنسان إمداد مستمر. ثالثا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول السعدي: فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في أرض فارتحلوا منها إلى أرض أخرى حيث كانت العبادة لله وحده، فأماكن العبادة ومواضعها واسعة والمعبود واحد. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالإنسان قد يكون في مكان لا يستطيع أن يؤدي الأمر كما هو، فأرض الله واسعة وأبواب الرزق عميمة، ويستطيع الإنسان أن يعبد ربه. ولذلك أنت تجد في القرآن الكريم جواب لكل شيء يمر بك في حياتك. رابعا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: وإنما ذكره هاهنا تحقيرا لأمر الدنيا ومخاوفها، كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أنه يموت أو يجوع أو نحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا، أي أنتم لا محالة ميتون ومحشورون إلينا. فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه وإلى ما يمتثل. يعني ربنا جل جلاله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. والإنسان أحيانا يستمع إلى دقات قلبه، وأحيانا تزداد دقات القلب حتى يستشعر الإنسان. فهذا القلب الذي ينبض بالحياة له ساعة يتوقف، ثم تأمل من الذي يجعله هكذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله ينبض بالحياة. وهذه الأنفاس تتنفس حتى وأنت نائم، والقلب ينبض حتى أنت نائم، فهذه نعمة من عند الله تعالى. ولكن هذه تعد عليك عدا، فالإنسان له أنفاس معدودة وساعات محدودة ودقات مسجلة عند الله تعالى. فعلى الإنسان أن يسعى لأداء حق الله تعالى، وأن يجعل حق الله مقدم على كل حق، فحق الله مقدم على كل حق، ومن قصر في حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. خامسا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يقول ابن عاشور، وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت، بالنسبة لما يترقبه من فضل الله وثوابه الخالد. يقول ابن عاشور، وقصد منها أيضا تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله، يعني إنسان لما يؤذى في الله عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب، وأن يعلم أن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وأن الآخرة هي الحياة الدائمة المستمرة. فيقول هنا، وقصد منها تهوين ما يلاقيه المؤمنون من الأذى في الله ولو بلغ إلى الموت، مهما حصل من الأذى على الإنسان أن يصبر وأن يتحمل، بالنسبة لما يترقبهم من فضل الله وثوابه الخالد. وتأمل بأن الثواب سمي ثواب لأنه يثوب إلى الإنسان أن يرجع، فجميع ما تعمله من خير يثوب لك أن يرجع إليك، ويرجع بأي شيء؟ يرجع بالحياة الباقية، الحياة المستمرة. سادسا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول ابن جزي، أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها، ولكن الله يرزقها مع ضعفها. والقصد بالآية تقوية القلوب، يقول والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس، أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. سابعا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يقول القرطبي، الله يرزقها وإياكم، يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقه، وبين الراغب والقانع، وبين الحيول والعاجز، حتى لا يغتر الجلد أنه مرزوق بجلده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه. إذن ربنا جل جلاله قد جعل لنا في هذه الدنيا آيات وعبر في كل شيء حولنا. يقول الشيخ عمر المقبل، أسأل الله أن ينفع به وأن يمتع به حيث كان. يقول، التفت حولك، هل ترى نملة أو حشرة صغيرة تحمل رزقها على ظهرها؟ بل ربما دفعته بمقدمة رأسها لعجزها عن حمله. أي هم حملته هذه الدويبة الصغيرة لرزقها؟ وهل كان معها خرائط تهتدي بها؟ كلا، إنها هداية الله الذي قدر فهدى، والذي قال، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقول الشيخ حفظه الله وجعله وأهل بيته في خير وعافية وسلامة وجميع المسلمين، يقول، فكيف يقلق عبد في شأن رزقه وهذا كلام ربه. إذن القرآن الكريم يقرأه الإنسان ويجعل لنفسه وردا كما أن له من الماء في كل يوم ورد، فيطمئن الإنسان في الأشياء التي تقلقه في حياته فيجد الراحة والسكينة والطمأنينة. معاني الكلمات: أجل مسمى، وقت عذابهم المقدر عند الله، يغشاهم يحيط بهم ويعلوهم، وكأي من وكم من، فأنى يؤفكون فكيف يصرفون عن الإيمان، يبسط يوسع ويقدر يضيق. نسأل الله أن يوسع علينا وعلى أمة الإسلام أجمعين في كل زمان ومكان. العمل بالآيات: أولا، سل الله أن يرزقك الصبر ويعينك عليه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك الصبر باب عظيم من أبواب الخيرات. وتأمل في سورة الرعد بعد دخول المؤمنين وأزواجهم وذرياتهم، ماذا يقال لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وحينما تتأمل هذا تجد الصبر هو مفتاح كل خير، وأنه سبب النجاة وسبب العاقبة الحسنة لكل شيء. ثانيا، حدد أوقات قدرتك على العمل في يومك وأسبوعك، ثم اقسمها بين العمل للدنيا والآخرة، متيقنا أن رزقك على الله لا على جهدك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني هذه القوة التي عندك لا تجعلها فقط للدنيا، بل اجعل من قوتك لأمر الآخرة. فكما أنك تسعى لهذه الدنيا وهي تفنى، اسعى للآخرة فهي تبقى. ثالثا، تأمل النمل والطير كيف يسوق الله تعالى إليها رزقها، ثم ادعو الله أن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. فالإنسان يسعى لرزق الحلال ويسعى لأجل أن يكسب بتعبه وجهده، ويؤجر الإنسان في طلبه للحلال. التوجيهات: أولا، احذر أن يأتيك أجلك وأنت على معصية الله. فالإنسان يحذر المعاصي، وليعلم الإنسان أن المعصية قطعة من النار، وأن المعصية باب مغلق، إذا طرقته مرة سوف تطرقه مرات، وأنها هذه المعاصي خطوة، إذا مشيتها ستتبعها خطوات، فأنت مطالب بأن تقطع الخطوة الأولى وأن تحتسب الأجر في ذلك، وأن تعلم بأن العفة عن المعاصي من أعظم أسباب الرزق والسعة، وأن الله يفسح لك من الخيرات والبركات والرحمات. ثانيا، لا عذر لأحد في ترك عبادة الله وتوحيده، لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد آخر. إذن لا عذر لأحد، على الإنسان أن يؤدي حق الله وأن يؤدي توحيد الله وطاعة الله، وأرض الله واسعة. ثالثا، لا تحمل هم الرزق، فإن الله قد كفأك إياه. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لكن الإنسان مطالب بالسعي، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل، فالرزق يأتيه لا محالة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.